السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتوا ما اتغدتوش النهارده ولا ايه؟ طيب امال ايه مالكم كده؟ السلام عليكم. ربنا يهديكم ويتوب عليكم. خلاص الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، بدأ زي بدء يعني رسالة نسائية، يعني إن يعني بعض الأخوات اللي اشتكوا من موضوع الكلام، فبفضل منة الله المفروض إن تحت هيتعمل ورشة للأطفال، ورشة تلوين كده عشان الأطفال يعملوا حاجة مفيدة، ويتعمل لهم جوائز لأحسن رسومات في الورشة ديت، وفي شاشة أطفال المفروض إنها تبقى موجودة الوقت فعليا وشغالة إن شاء الله بإذن الله، وفي أخت مسؤولة عنها، والمفروض إن في لجنة نظام 6 أخوات موجودين تحت، يعني يمكن الأيدهات بس لسه ما اتعملتش، إنما اللجنة خلاص موجودة الوقت، وأرجو من الأخوات احترام هذه اللجنة و يعني وسماع كلامها، ومش لازم يعني الست اخوات المسؤولات عن النظام بس هما المسؤولات عن النظام، هما المسؤولات ان لو واحده اتكلمت يقولوا لها اسكتي، لا، المفروض ان من النهارده هنمنح كل الاخوات تحت حق الضبطيه القضائيه باذن الله سبحانه وتعالى، فاي اخت تشوف واحده جنبها بتتكلم تعمل فيها ايه؟ تقول لها لو سمحت اسكتي، ما سكتتش تقول لها لو سمحت اسكتي، ما سكتتش تقوم معززه مكرمه من جنبها، عشان يبقى ايه؟ انا مش هقدر اقعد جنب حد بيتكلم. عايزين جميعا نبقى مسؤولين عن مسألة الكلام في الدرس يا جماعة بإذن الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للنساء، بالنسبة للرجال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقاعدين يبصوا مش عارف يبصوا ليه، بس هو يعني إن شاء الله كويسين، يعني إن شاء الله حاجة كويسة يعني بإذن الله خير يعني. وإن شاء الله عملنا يعني حاجة كده زي قاعة على الجنب، لو في أختين في موضوع مهم جدا جدا جدا مش قادرين إنهم يتنازلوا عن الكلام فيه، عملنا لهم قاعة عشان يخلصوا الموضوع المهم، وبعد كده أو في أخت مش قادرة تسيطر على أطفالها بعد الشاشة وبعد الورشة فيعني ممكن ان هي يعني تبقى موجودة مع اطفالها في القاعة الجانبية، بحيث ان هي يعني، وان شاء الله باذن الله لجنة النظام هتحدد كل مرة 3 فائزات بمسابقة اكتر اخت صامتة، اكتر اخت قدرت ان هي يعني ربنا مكنها في نفسها وسكتت خالص تماما تماما وسمعت كلام لجنة النظام. ان شاء الله باذن الله تبقى الجائزة الاولى كارت شحن ب 25 جنيه ان شاء الله باذن الله. شفتوا الاخوات وصلونا لايه؟ احنا سعداء جدا بوجود النساء معانا يا جماعه، مش كده برضه ولا ايه؟ يعني الحمد لله ايام درس السلاب زمان، فكان بيبقى فيه يعني ايه بنات جامعه كتير وكده، فبدات مين اللي يعرفوا الكلام ده؟ الخطاط، فبدا الخطاط يجوا عشان ايه بقى الموضوع، ففكرنا ان احنا نقفل الدرس يعني، ولكن الحمد لله وشكر لله يعني تبان ان في خير كبير قوي جه من ورا الموضوع ده، اخوات اتجوزوا ايه؟ وقعدوا في البيوت. الحمد لله وشكر لله، فان شاء الله باذن الله ربنا يبارك في اخواتنا على راسنا والله، واحنا سعداء بيهم سعاده لا يتخيلوها والله، يعني كل اخت عندنا اهم من كل الرجاله اللي موجوده في المسجد، ولا ايه رايكم يا جماعه؟ طيب بلاقي كده افوره، كل اخت عندنا لا تقل اهميه عن اي اخ موجود في المسجد، كده كويس؟ خلاص كده رضينا الطرفين باذن الله، ونذكر اخواتنا بحق الضبطيه القضائيه، اللي تشوف جنبها منكر واحده بتلغو في مجلس علم وبتلغو في مجلس ذكر تذكرها بالله وتقول لها اتقي الله، ما تحرقيش حسنات وجودك في المسجد بانك انت تشوشي على اللي عايزين يجوا. كل واحده تشتغل مخبره لجنه النظام على طول، اي حد تلاقيه بيتكلم تقوم تخبر لجنه النظام على طول. كنا نتكلم عليه بقى يا اخواني؟ طبعا يعني انتوا مش فاكرين كنا هنتكلم عن ايه؟ اهوال القبور العشر، حبس انفرادي. النهارده ان شاء الله باذن الله شعار الدرس بتاعنا حبس انفرادي، اهوال القبور العشر. النهارده باذن الله سبحانه وتعالى يا جماعه هنتكلم عن الوجه الثاني بقى، اتكلمنا المرتين اللي فاتوا عن نعيم القبر، واتكلمنا المره اللي قبلها عن خطوره زياره القبر، خطوره هذه العباده العظيمه، لدرجه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان كل يوم السيده عائشه بيزور المقابر، يعني السيده عائشه بعد ما السيده سوده ادت لها يومها وتنازلت عنه، يعني كل 3-4 ايام يا جماعه، يعني زياره المقابر دي ميه وهوا يا اخوانا، يعني اللي ما بيزورش المقابر باستمرار قلبه هيصدي، قلبه سيصدى. عشان كده النهارده هنتكلم عن اهوال القبور العشر. مقصد ايه يا جماعة لما جينا نتكلم عن الجنة؟ كان مقصد الكلام عن الجنة ان احنا نوصل لبعضنا ان الجنة مش شوية خضرة ومية. الجنة موضوع كبير وحياة اجتماعية وحب ما بين الزوج والزوجة واصناف من النعيم لا يتخيل عقل. لما جينا نتكلم عن النار اتكلمنا عن حوالي 30 نوع من انواع عذاب النار غير الحرق غير النار نفسها. لما اتكلمنا قبل كده عن الاحتضار اتكلمنا عن المراحل الستة للاحتضار، ان الروح مش حاجة بتقف في الزر وتقوم طالعه، ده مراحل طويلة لحد ما الروح بتخرج عالم عالم من الحياة. يبقى انه لما اتكلمنا عن نعيم القبر اتكلمنا على مدى مرتين باذن الله سبحانه وتعالى على ان جوه القبور اعظم من اعظم منتجعات سياحية ممكن تبقى موجودة في الدنيا لو انت عبد مؤمن وربنا قابل منك اعمالك. النهاردة هنتكلم بقى اخوانا درس النهاردة لم دماغ. يعني ايه لم دماغ؟ درس النهاردة عايزين نوسع مفهومنا لايه مشاكل القبر. هنحدد 10 مشاكل باذن الله سبحانه وتعالى. العشر مشاكل دول ركزوا معايا عشان اسألكم فيهم ان شاء الله باذن الله واشوف مين اللي ركز معايا. العشر مشاكل دول لو انت مركز معايا لما اقول لك نعيم القبر ايه تقوم جايب لي العشر حاجات انهم حاجة حلوة. لما اقول لك عذاب القبر ايه تقول لي ايه العشر حاجات بقوا ايه بقوا مشاكل بقى فيهم مشاكل. ان شاء الله باذن الله هدف اهوال القبور العشر هدف درس حبس انفرادي ان احنا نفهم الموضوع كبير قد ايه، ان احنا نفهم الموضوع خطير قد ايه، ان احنا لما نشوف الكون كله بينقلب مع كل واحد بيموت من البشر نفهم ان الطاعة والمعصية بتاعتنا مهمة في الكون كله قد ايه. اخوانا الشباب عصوا ربنا باسم المرجلة، كل الموبقات ارتكبت باسم المرجلة، الشاب زنى باسم المرجلة. لو راجل وريني بقى الشاب شرب خمر باسم المرجلة اصحابه يقولوا له استرجل، الشاب شرب مخدرات باسم المرجلة. لو راجل شد وريني هو الراجل اللي يعرف يشد وما يحصلوش حاجة. المرجلة الحقيقية انك تقدر تنجو من الاحوال العشرة بتاعت النهاردة. واحنا بنتكلم عن اهوال القبور وبنتكلم عن عذاب القبر النهاردة، المرجلة الحقيقية انك انت تقي نفسك برحمة الله هذا العذاب بالعمل الصالح في الدنيا. ركزوا معايا يا جماعة، احنا فينا ناس دخلت وبتصلي ولكن لسه عندها مشاكل كبيرة في علاقتها بربنا، فينا ناس تابت ولكن يعني لسه عندها ذنوب ما تابتش منها توبة نصوحة وممكن ترجع لها تاني، فينا ناس مش واخدة بالها ان رمضان لسه عليه 60 يوم ومش فايقة. تعالوا نحاول نفوق مع بعض. واحنا بنتكلم عن اهوال القبور العشر، الهول الاول من اهوال القبور العشر رحلة الروح، رحلة الروح. والنهاردة لما هنتكلم مش هنتكلم عن جانب النعيم، هنتكلم عن جانب ايه العذاب. هنتكلم احنا اتكلمنا المرتين اللي فاتوا عن جانب النعيم، المرة دي هنتكلم عن جانب العذاب. رحلة الروح الهول الثاني حساب الملكين، برضو لما اتكلمنا عنه في النعيم غير لما هنتكلم عنه في العذاب. الهول الثاني حساب الملكين، الهول الثالث ضمة القبر لو نجا منها احد لنجا سعد بن معاذ، الهول الرابع ظلمة القبر، الهول الخامس الحياة البرزخية ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون، الهول السادس وحدة القبر. عشان كده قلت لكم حبس انفرادي وحدة القبر. الهول السابع رفيق السوء والعياذ بالله رفيق السوء. طب وفين الرفيق الصالح؟ قلت لكم المرة دي بنتكلم عن الاهوال يا جماعة، المرة دي بنتكلم عن عذاب القبر. الهول الثامن عرض الجنة والنار، الهول التاسع عذاب القبر بمفهومه الشامل الواسع، الهول العاشر هو التعفن، هو تعفن الاجساد، هو تحلل الاجساد. يعني وجايب لكم ورق من يعني سبحان الله رحت مكتبة كلية الطب يعني في مرة من المرات رحت مكتبة كلية الطب وقعدت ادور عن هذا العنصر بالذات في ان في مراجع طبية اتكلمت في هذا العنصر بالذات بحيث ان احنا لما نتكلم هنا جايب لكم ورق اهوت ورق يعني ورق من كلية الطب مش ورق من كتاب دين مش ورق من كتاب وعظ. الهول العاشر هو هول التعفن. يبقى 10 اهوال حد يقدر يقولهم لي؟ ها هول الاول رحلة الروح، الهول الثاني حساب الملكين، الهول الثالث ها هول الثالث ضمة القبر، الهول الرابع ظلمة القبر، الهول الخامس ها هول الخامس حياة البرزخية، الهول السابع سادس وحدة القبور. الوحدة يعني تخيلوا حبس انفرادي ده لما بيكونوا عايزين يجننوا مسجون في اي سجن في الدنيا بيحبسوه حبس انفرادي، يحبسوه سنة سنتين خمسة حبس انفرادي، ما بالكم واحد يتحبس حبس انفرادي ليوم القيامة. الهول السابع، الهول السابع رفيق السوق، الهول الثامن، الهول الثامن عرض الجنة والنار، الهول التاسع عذاب القبر، الهول العاشر ركن البعيد الهادي التعفن في الاجساد. ربنا يحفظنا وربنا يرزقنا الشهادة في سبيله، اللهم امين. نبدأ يا اخوانا الاول برحلة الروح. مرحلة رحلة الروح دي مرحلة غريبة، ركزوا معايا بقى يا اخوانا، يعني انا هضطر ان انا اتكلم بشيء من السرعة شوية ولكن ههدي الاسلوب عشان نبدأ نركز مع بعض. درس الليلة يا جماعة، اللي هيفهم العشر حاجات دول هيفهم يعني ايه حياة قبر، هيفهم ايه المشاكل بتاعة القبر، وبالتالي هيقدر يفهم ايه روشتة النجاة من هذه المشاكل. احنا بنتصور واقع الوقت. رحلة الروح، رحلة الروح يعني ايه؟ رحلة الروح دي من ساعة الموت لحد دخول القبر، ودخول القبر ده يا اما يوسع مدخل العبد يا اما يضيق عليه. يعني تخيل مسجد كبير بس البوابة بتاعته ضيقة قوي، فانت داخل موطع عشان تعرف تدخل، تبقى داخل مخنوق ومكتئب. انما لما بيكون الباب واسع بيبقى الانسان داخل صدره منشرح. فتخيل دخلة من اول طلوع الروح لحد دخلة القبر، هدف المرحلة دي ايه؟ هدفها جزاء من جنس العمل، هدفها انك انت اكرمت الدين ولا اهنت نفسك في اضاءة الدين، هدفها انك تعرف الكون كله كان متفاعل مع طاعتك او معصيتك قد ايه. رحلة الروح النبي عليه الصلاة والسلام يفصلها في حديث البراء ابن عازب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان العبد الكافر او الفاجر اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرة اتته ملائكة سود الوجوه، وهو نام على فرش الاحتضار وهو خلاص في مرحلة من مراحل الاحتضار، يبدأ يغيب عنه الدنيا ويبدأ يشوف وشوش سودة سود الوجوه، فيجلسون منه مد البصر، ومعهم المسوح، معهم الكفن بتاع الروح، معهم كفن من جهنم والعياذ بالله. ثم يأتي ملك الموت فيجلس عند راسه مرعوب او مفزوع من الملائكة، يجي ملك الموت فيقول: ايتها الروح الخبيثة اخرجي الى سخط من الله وغضب. منظر ملك الموت مرعب، ومنظر الملائكة مرعب، وملك الموت بيقول له انت خارج لغضب من الله، انت تشوف الوقت ربنا هينتقم من اللي انت عملته ازاي والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لفظ في غاية الغرابة، يقول: فتفرق روحه في جسده. بعد ما الروح عدت كل مراحل الاحتضار ووصلت للحلقوم، بعد ما الروح وصلت للمرحلة النهائية، الروح من فزعها ورعبها ترجع الى الجسد مرة اخرى، فتفرق في جسده عشان لما ينزعها ينزعها من كل عرق وعصب، فينتزعها كما ينتزع الصفود من الصوف المبلول، يعني سيخ حديد كده متفرع على اليمين والشمال بافرع حديد وتحط جوه صوف، فتيجي تشده من الصوف خلاص الاتنين مسكوا في بعض، فعشان يطلع من الصوف لازم يمزق حتة الصوف حتت، او ده اللي بيحصل من الالم في كل عرق وعصب لهذا الرجل الكافر او الفاجر والعياذ بالله. فينتزعها كما ينتزع الصفود من الصوف المبلول، فاذا اخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، فيضعوها في تلك المسوح، يكفنوها في الكفن بتاع النار، ثم يصعدون بها فيخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الارض، ريحة بشعة والعياذ بالله. فلا يمرون على ملأ من الملائكة الا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ ايه الروح الخبيثة دي والعياذ بالله؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان باقبح اسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. فيستفتحون له، يطلبوا فتح ابواب السماء عشان يطلع بروحه، فلا يفتح له، لا تفتح لهم ابواب السماء، فيطرح، يترمي زي كيس الزبالة كده، يترمي زي كيس القمامة، ويقول الله سبحانه وتعالى شوف اخواننا ركزوا معايا، انا عايزك تركز معايا. واحد روحه بتطلع وبعد كده يلاقي باب السماء اتقفل قدامه، يعني باب السماء اتقفل قدامه، الطريق الوحيد للجنة، الطريق الوحيد لله، الطريق الوحيد من اولها، من اول بوابة مسدودة، وتطرح روحه والعياذ بالله. اكتبوا كتاب عبدي في سجين، ربنا يقول كده، ما يقولش اكتبوا كتابه، اكتبوا كتابه في سجين والعياذ بالله، اكتبوا كتابه في سجين بقى في الارض السفلى، واعيدوه الى الارض، عيدوه للارض بقى عشان يبدأ يتحاسب في القبر والعياذ بالله. ايه الصدمات اللي ده بياخدها؟ اول صدمة رؤية الملائكة سود الوجوه، تاني صدمة رؤية كفن النار اللي معاهم، تالت صدمة ملك الموت لما يشوف ملك الموت، رابع صدمة لما ملك الموت يبشره بالنار، خامس صدمة لما روحه تتنزع من كل عرق وعصب والعياذ بالله لما تفرق في جسده، سادس صدمة لما يسمع كل الملائكة بتقول ما هذا الروح الخبيث، سابع صدمة لما يسمع الملك وهو يقول اكتبوا كتابه في سجين. كل دي صدمات يا جماعة. مشكلة الصدمات دي ايه؟ مشكلته يا اخوانا ان الراجل ده نازل يتسأل في القبر. يعني الراجل ده واحد داخل لجنة الامتحان، هيدخل لجنة الامتحان كده ازاي؟ هيدخل لجنة الامتحان بعد كل الزلزال اللي حصل له ده ازاي؟ بعد كل الصدمات اللي روحه خدتها دي ازاي؟ وديت الهول الثاني. الهول الثاني من اهوال القبور وهو حساب الملكين. خدوا بالكم يا اخوانا انك انت واخد 50 سنة في الدنيا عشان تجهز للتلات اسئلة دول، من ربك وما دينك ومن نبيك. يبقى اذا الملائكة ما بتدكش فرصة انك انت تاخد وقت عم تفكر، لازم تجاوب اجابة فورية. عارفين اللي مطلوب منه ترجمة فورية؟ لازم تجاوب اجابة فورية، مفيش وقت انك تتذبذب، غير مقبول انك تتلعثب. من ربك ما دينك من نبيك، لازم تجاوب فورا. فيقول ربي الله ديني الاسلام نبي محمد، ده لو مؤمن فينتهره ويقول من ربك ما دينك من نبيك، ده المؤمن يا اخوانا. امال التاني بيتعامل ازاي؟ تعالوا شوفوا معايا في حساب الملكين. اخطر نقطة في حساب الملكين بالنسبة لذلك الفاجر والعياذ بالله. دلوقتي حساب الملكين ده ما بيجيش في البداية كده، ده الاول واخد صدمة ان روحه اتقفل في وشها باب السماء، واخد صدمة ان ملك الموت اداله النتيجة. عارف لما طلع لك النتيجة من الكنترول ده ساقط والعياذ بالله، واخد صدمة ضيق المدخل في القبر، ولسه كمان قبل حساب الملكين بياخد حتة صدمة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة: ان اما الكافر، اما ان كان كافرا. خدوا بالكم هتاخدوا مفاجأة دلوقتي يا جماعة لما تسمعوا كلام العلماء في معنى كلمة كافر هنا. الكافر هنا مش معناه كافر، الكافر هنا اللي كفر بنعمة ربنا، اللي جحد نعم ربنا، اللي خد نعم ربنا وعصى بها ربنا. يعني الرجل ده مسلم، الرجل ده في البطاقة مسلم، زي ما هنشوف المفاجأة بتاعة نهاية الحديث. فاما ان كان كافرا يؤتى من عنده رأسه. انا عايزك تتخيل، لسه ما تسألش، لسه الملكين ما جلوش، ده دي صدمة القبر الاولى، ده لسه داخل القبر. يؤتى من عنده رأسه، لا ملكة عذاب جاية، فلا يوجد شيء، فيش اي عمل صالح يمنع عنه ملكة العذاب، يعذبوه. طب خلاص الرجل اتعذب. ثم يؤتى من عن يمينه، ليه؟ لانه عامل معاصي تانية تستوجب العذاب، فلا يوجد شيء. طب خلاص كفاية كده. ثم يؤتى من عن شماله ملائكة عذاب تالتة، صنف تالت على معاصي تالتة، فلا يوجد شيء. ثم يؤتى من عند رجليه فلا يوجد شيء. المرة اللي فاتت، اللي قبل اللي فاتت، واحنا بنتكلم عن نعيم القبر، قلنا لما بتيجي ملائكة العذاب من عند الرأس تقول الصلاة ما قبل مدخل، تيجي من على اليمين تقوم الصيام، تيجي من على الشمال يقوم الزكاة، يجي من عند رجليه يقوم فعل الخيرات. فالراجل ده كان محاوط نفسه بالاعمال الصالحة، فالاعمال الصالحة بقت سياج واقي في القبر، انما التاني ده كان محاوط نفسه بالمعاصي. فالصدمة اللي بياخدها ان اصناف مختلفة من الملائكة واصناف مختلفة من العذاب على اصناف مختلفة من المعاصي، لانه كان محيط نفسه بالمعاصي، فيفاجأ بإحاطة العذاب. وهنا يأتي الملكان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يأتيه الملكان. هنا اهو بعد ما خد صدمة قفل باب السماء في وجهه، وبعد ما خد صدمة مواجهة ملائكة العذاب له بذنوبه، خلاص عارف انه مذنب واقر وخد الصدمة بتاعت اول القبر. فيأتيه الملكان فيجلسانه، فيجلس مرعوبا خائفا، جالس في غاية الرعب والخوف، فيقولان له: أرأيتك هذا الرجل الذي كان قبلكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه؟ الراجل اللي كان الناس معتقدة في بلدكم انه نبي، اللي كان اهل بلدكم، اهل البلد بتاعتكم او القرية بتاعتكم او المدينة بتاعتك، كانوا كلهم بيقولوا عليه الصلاة والسلام. الراجل ده مش هنقول لك اسمه، الراجل ده انت اللي عارفه، انت رأيك فيه ايه؟ بيسألوه بطريقة تحسسه انه لا هم معاه ولا هم ضده، لا هم مع سيدنا محمد ولا هم مش معاه. بيسألوا الراجل اللي الناس كانت متبعات بلدكم، انت رأيك في ايه؟ ارأيتك هذا الرجل الذي كان قبلكم، ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه؟ فيقول اي رجل ينسى اسم النبي عليه الصلاة والسلام؟ لان النبي مش في قلبه، لان سنة النبي مش في قلبه. فيقوموا مفكرين ويقولوا له محمد وما يقولوش عليه الصلاة والسلام، لان لو قالوا عليه الصلاة والسلام ايه؟ ها؟ هيعرف ان هو خلاص مع عليه الصلاة والسلام يبقى مؤمنين بمحمد، يقولوا محمد بس كده، محمد ها؟ رد جاوب. فالتاني مرعوب، هقول لهم ايه؟ معرفش، كان شاكك في الدنيا والعياذ بالله. فيقول لا ادري معرفش. هو فاكر كان يصعب عليهم بقى ولا ايه؟ لا ادري، سمعت الناس قالوا قولا فقلت كما قال. شوفوا الكلام، شوفوا الكلام، سمعت قالوا قلت، قالوا قلت ايه؟ ده انت مصيرك واقف على السؤال ده، داخل القبر تقول لهم قالوا قلت؟ انت كنت عايش في الدنيا كلامان جو جاي تقضيها كلام؟ سمعت الناس قالوا قولا فقلت كما قال الناس. معرفش هو كان نبي بجد من عند ربنا ولا لا، انا سمعت الناس بيقولوا عليه الصلاة والسلام قلت عليه الصلاة والسلام. فيقولون له، فيقولان له على ذلك عشت وعليه مت وعليه تبعث ان شاء الله. في رواية على الشك عشت وعليه مت وعليه تبعث ان شاء الله. انت عشت شاكك، لمسكت المصحف وقريته عشان تعرف الشك من اليقين، ولا قمت قبل الفجر تقول يا رب ارزق قلب اليقين، ولا بدأت تصلي بخشوع عشان ربنا ينزل النور على قلبك، ولا بعدت عن الشبهات اللي مدمره لك يقينك. على الشك عشت وعليه مت وعليه تبعث ان شاء الله. ثم يفتح له باب الى النار فيقولان هذا مقامك في النار، فيزداد حسرة وثبورا يتقهر. ثم يفتح له باب الى الجنة فيقال هذا كان مقامك في الجنة لو كنت اطعت الله، فيزداد حسرة وثبورا. ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه لحد ما الضلوع تتكسر وتيجي مكان بعضها، يعني ده شدة الالم. واشد الم في الطب الم كسر الضلع، ربنا يحفظنا. فتلك المعيشة الضنك التي قال الله عنها فان له معيشة ضنكة. الضنك يعني الضيق، الضنك يعني الشدة اللي تخنق، والضنيك الضعيف يعني ضعيف لا يقوى انه يدفع الضيق ده عن نفسه. تخيل الناس في جهاز اشعة الرنين المغناطيسي، ربنا يعافي مرضى المسلمين اجمعين، ما بيقدروش يدخلوا الجهاز، الجهاز عشان ضيق الناس بتلاقيه زي القبر، فالناس بتاخد بنك عشان تقدر تدخل الجهاز لمدة 10 دقايق او ربع ساعة عشان يدخل. امال ده هيقعد في حاجة ضيقة ليوم القيامة كده ازاي؟ فان له معيشة ضنكة. قال حماد بن سلمة، حماد بن سلمة من كبار علماء الامة، لما سئل هل كان ذلك الرجل من اهل القبلة والرجل ده كان مسلم؟ قال نعم. يبقى ايه المفاجأة يا جماعة؟ ان الرجل ده كان مسلم، بدليل ان الملائكة بيقولوا له الرجل الذي كان متبع عندكم اسمه محمد، يعني الرجل ده كان مسلم، بس مسلم في البطاقة بس للأسف الشديد. يبقى النقطة الثانية حساب الملكين، حساب الملكين، حساب الملكين مشكلته زي ما قلت لكم دلوقتي يا اخواني انه ما بيجيش، بيجي بعد رحلة الروح الرهيبة دهيت، بعد الفزع اللي بيحصل له، وبيجي بعد ضيق المدخل في القبر، وبيجي بعد صدمة احاطة ملائكة العذاب بيه عشان يقروه على ذنوبه. فلما بيجي الملكين نفسية ايه بقى اللي هيرد بقى على الملكين؟ ده هو مشعوف، مشعوف. اذا كان عشان الذنوب شاف ملائكة العذاب دي، امال عشان الشك في العقيدة مشعوف مش عارف يرد، فيجلس مرعوبا خائفا والعياذ بالله. والاجابة المطلوبة فورية، فورية. عرفت اخوانا اهم سؤال بيتسأل في القبر ايه؟ اليقين. او السؤال الراجل ده سأله ما سألش غير سؤال واحد، انت كنت مصدق سيدنا محمد ولا ما كنتش مصدق سيدنا محمد؟ انت كنت مصدقه ولا لا؟ يعني الامتحان اللي امتحنه في اليقين. عشان كده حافظوا على قلوبكم من الشبهات، حافظوا على قلوبكم من مواقع الالحاد ومواقع الشبهات، حافظوا على قلوبكم، اقروا القرآن. رمضان لسه عليه 60 يوم يا اخوانا، واحد رجب يوم الثلاث الجاي، كل سنة وانتم طيبين يا امة محمد. حافظوا على قلوبكم، اقروا القرآن بقلب عشان قلوبكم تنور، لان فتنة الممات ساعة الموت امتحان اليقين، وفتنة القبر امتحان اليقين. انت استعدت باليقين للفتن ديت ولا لا؟ الهول الثالث ضمة القبر. يعني ايه ضمة القبر يا جماعة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه. ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه. اضلاع ايه؟ اضلاع الجسم اللي بيتحلل في القبر. خدوا بالكم يا اخوانا، حياة البرزخ لها مقاييس اخرى، دي عالم ثالث خالص. ربنا اتكلم عنه في سورة المؤمنون، ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. دي حياة تانية بمقاييس تانية خالص. انت بتبقى نايم جنب زوجتك او جنب ابنك او جنب اخوك على السرير، وهو بيحلم بان هو بيشرب وبياكل وفرحان، وانت بتحلم انك مخنوق وبتموت ومش قادر ومفزوع، وانتوا الاتنين جنب بعض. يعني عايز اقولك عالم النوم ده عالم له مقاييس تانية غير عالم اليقظة، كذلك عالم الموت عالم له مقاييس تانية. يعني انت ممكن تكون شايف الجسد قدامك بيتحلل في القبر، ولكن هذا الرجل يعذب ونعم في قبره ازاي؟ دي مقاييس لا يعلمها الا الله. محدش يقدر يجيب كل حاجة بعقله، محدش عقلك له حدود. ما تخليش عقلك، ما تحطش عقلك قيد على كلام الله سبحانه وتعالى. اما عذاب القبر نفسه فهو ثابت في القرآن وثابت في السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انهما يعذبان وما يعذبان في كبير، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى وجفى في القبر وقال لمثل هذا فاعده، لمثل هذا فاعده. وربنا سبحانه وتعالى يقول واما ان كان من المكذبين، من المكذبين فنزل من حميم وتصلية جحيم ان هذا لو حق اليقين. ربنا اثبت عذاب القبر في القرآن واثبت حياة القبر في القرآن. النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. يبقى النار يعرضون عليها ده في القبر، انما يوم تقوم الساعة ده موضوع تاني خالص يا اخواني. يبقى اذا ضمة القبر، يضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو نجا من ضمة القبر احد لنجا سعد بن معاذ، لقد ضم ثم رخي عنه، لقد ضم ثم رخي عنه. تعرفين خلاف العلماء في المسألة، ان في علماء قالوا ان هذه ضمة الام بولدها، انما ضمة الكافر والفاجر والعياذ بالله هي الضمة التي يضيق حتى تختلف عليه اضلاعه. يبقى دي ضمة الايه؟ يبقى دي ضمة القبر. ضمة القبر دلالة على ايه؟ دلالة على الكراهية، لان الارض دي امه، الارض دي امنا كلنا اللي مخلوقين منها، فدلالة على الكراهية. الراجل ده عايش في القبر حياة الكراهية، يدخل عليه رفيق سوء بيكرهه، والارض بتكرهه، والملكين اللي بيحاسبوه بينتهرانه ويقولان له على الشك عشت وعليه مت، والملائكة بتكرهه لما ربنا يقول افرشوه من النار وافتحوا له بابا الى النار. اللي بيفرش له نار واللي بيخلي قبره نار هم الملائكة، فعايش في جو من الكراهية. يعني ضمة القبر مش قضية مجرد ان الارض بتضيق عليه، انما قضية انه في عذاب نفسي رهيب جوه القبر، انه في عذاب كراهية رهيب جوه القبر. الهول الرابع، الهول الرابع ظلمة القبور، ظلمة القبور وشكل القبور. يعني ايه ظلمة القبور؟ يعني تخيل كده لو عداد النور بتاع شقتك اتسحب، فانت ما عدتش عايش في نور، فانت بتروح كل يوم من العشاء تفضل لحد تاني يوم الصبح انت عايش في ظلمة، مفيش اي بصيص نور في البيت، مفيش حتى ونسة في البيت، مفيش اي لمبة في البيت. تخيل البيت بالنسبة لك هيبقى كئيب قد ايه، البيت بالنسبة لك هيبقى خنيق قد ايه، هيبقى وجودك جوه البيت مليان كئابة قد ايه. او بالظبط كده يا جماعة، ظلمة القبور دي هول يا اخوانا. ظلمة القبور ان واحد قاعد في مكان مظلم الى يوم القيامة. ان واحد نورت قبرك بايه؟ نورت قبرك بايه؟ عملت ايه عشان قبرك ينور من الجنة؟ يبقى ظلمة القبور ده من ضمن ايه؟ من ضمن اهوال القبور. عشان كده لما كنا في قبور البقيع في السعودية، لما تقعد تتفرج على القبر الشرعي غير القبور هنا يا اخوانا، القبور هنا بتلاقي القبر قدامك يفتح الحتة اللي هي بتاعت الطوب ديت، يدخلوا الجثة وبعد كده تتقفل عادي. فطبيعي جدا انك انت لما بنروح زيارة القبور اي واحد يقولك انا عايز ادخل اقعد شوية عادي. واحد من الشباب اللي كانوا معنا دخل وقعد يكتب جوه القبر، ويعني ايه هو الدنيا مفيش فرق. انما القبر الشرعي لو راجل يعرف يقلد انه يعرف يدخل جوه، لانهم بيحفروا حوالي 2 متر في الارض، وبعد كده بيقوموا حفرين كمان حفرة تانية بالجنب. الحفرة اللي بالجنب دي اللي الميت هيتحط فيها، بعد كده يتقفل عليه بالطوب، وبعد كده يتردم عليه. مين بقى اللي يقدر اصلا نفسيا انه يتخيل انه هيموت ويتحط في المكان ده؟ فقضية ظلمة القبور ده قضية كبيرة، قضية ان هذه اهوال. فماذا اعددت لها؟ النوع الخامس، الحياة البرزخية، ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. حبسة القبر، انه محبوس. لو ضفنا ده مع هول وحدة القبر انه وحيد، يبقى وحيد ومحبوس، يبقى اسمها حبس ايه؟ حبس انفرادي. يبقى ليه اسمها حبس انفرادي؟ حبس الانفرادي ده اشد نوع، يعني اشد من الاشغال الشاقة المؤبدة. ان واحد اتحبس حبس انفرادي ده نوع من انواع العذاب الرهيب، لا معاه حد يكلمه ولا معاه حد يونسه. والانسان اسمه انسان من حبه للانس، من كتر ما هو بيحب الانس. فتخيلوا انسان وحيد خلاص لوحده وكمان محبوس. يعني يا اخوانا، طب الكلام ده ننجو منه ازاي؟ ما احنا بنقول الاحوال ديت عشان نفكر ننجو منها ازاي. انتوا عارفين يا جماعه ان ما حدش هيدخل الجنه الا لما يبقى صاغ سليم، الا لما يبقى ما عليهوش اي ذنوب. يعني ربنا بيقول طبتم، ها طبتم، طبتم فادخلوها. يبقى ما حدش بيدخل الجنه لما بيطيب. يقول لك طابت الثمرة، يعني استوت كلها. يعني لو في قلبك شبهة واحدة ما ينفعش تدخل الجنة، لو في قلبك شهوة واحدة ما ينفعش تدخل الجنة. يبقى الجنة ما حدش بيدخلها الا لما بيطيب تماما. يقول لك حتى الطبيب كتب لي دواء فالحمد لله طبت، يعني ايه رؤت؟ ما عادش عند اي مرض خلاص. يبقى طبتم يعني رؤتم من كل امراض القلوب ومن كل امراض النفوس. لو عندك ذرة عجب ما ينفعش تدخل الجنة، لو عندك ذرة كبر ما ينفعش تدخل الجنة. انتوا متخيلين يا اخواني؟ لو عندك ذرة نفاق ما ينفعش تدخل الجنة. لو عندك ذنب واحد في الصحيفة ما تغفرش، ما ينفعش تدخل الجنة. ازاي؟ طب الواحد ايه اللي بيكفر عنه ذنوبه؟ اول حاجة بتكفر الذنوب، حد عارف ايه؟ ها؟ اعمال الصالحة. اول حاجة ان الحسنات يذهبن السيئات واتبع السيئات الحسنة تمحوها. تمام، يبقى اول حاجة الاعمال الصالحة. طيب لو ما كفتش الاعمال الصالحه، ايه الحاجه اللي تشيل السيئات؟ سمعت واحده قالها؟ توبه. التوبه، ان الذنب ده انت ممكن ما تقدرش تعمل اعمال صالحه تعوض كبيره من الكبائر وقعت فيها. مثلا انما ركعتين توبه تبكي فيهم لربنا ممكن ربنا يغفر لك كل حاجه. فتاني حاجه التوبه. طب لو التوبه ما كفتش، ما تابش، مصائب، المصائب الدنيوية، يحصل ابتلاءات دنيوية بقى في الرزق وفي الصحة وفي النفسية وفي الاحباب وفي الاقارب، يحصل ابتلاءات ومصائب تقوم تكفر بقى الذنوب. طب لو الذنوب المصائب ما كفتش فيها، ايه يحصل؟ ايه يحصل بقى كده الرجالة اللي ورا؟ يحصل ايه؟ تشديد خروج الروح، تشديد ألم خروج الروح. يبقى ده رابع مكفر للذنوب. طب لو تشديد خروج الروح ما كفاش انه يذهب السيئات، خامس حاجة مكفرة ايه؟ عذاب القبر. طمة القبر وظلمة القبر ووحدة القبر وحبسة القبر وكل ده وعذاب القبر اللي لسه نتكلم عنه، كل ده يبقى عذاب القبر. طب لو عذاب القبر ما كفاش، اهوال القيامة، وقفته في ارض المحشر ووقف كل ده 50,000 سنة بتعمل. طب لو كل ده ما كفاش، لازم يدخل النار والعياذ بالله، الا ان يعتقه الله يدخل النار. عرفتوا بقى يعني ايه رمضان عتق من النار؟ عرفت عن ايه؟ ها؟ يعني من غير ما المصايب وشدة الم الروح وعذاب القبر والقيامة تحتاج انهم يكفروك، تعتق من النار وانت تستحق ان تدخلها. عرفت بقى معنى عتق من النار؟ انك انت مش محتاج كل ده عشان يكفر عنك ذنوبك، عشان نعرف خطورة رمضان يا جماعة اللي احنا على ابوابه الوقتي، اللي احنا المفروض بنستعد ليه الوقتي. يبقى كل ده، انما محدش هيدخل الجنة لما يطيب. فانت الوقت واحنا بنتكلم عن الحبس الانفرادي في القبر، لما بنتكلم عن عذاب الوحدة في القبر، عن اهوال حبسة القبر، عن اهوال الحياة البرزخية ومرحلة الحياة البرزخية في القبر، يبقى ساعتها تدرك ان الموضوع ما هوش بسيط. طيب الهول السابع، ها، رفيق السوء. رفيق السوء ده ايه؟ ثم يأتيه رجل قبيح الوجه. خد بالكم، انا عايزك تتخيل ان الموضوع ده قصة، ده واحد وهو لسه بيموت كده وخلاص بقى ولاده حواليه، ربنا يشفيك، ربنا مش عارف ايه، ربنا ايه، فجأة الدنيا غيبت، فجأة شاف سواد في سواد، فجأة لقى مد البصر كأن الف عسكري لابسين اسود وكبات سودة ووشوش سودة ومسكين البتعان بتاعتهم دي كله واقف قدامه كده، وهو واحد مجرم هيتقبض عليه. المنظر اللي يخلع القلب ده. وبعد كده يجي ملك الموت بقى اللي كل دول بالنسبة له مش حاجة، يقول له اخرج الى رب الى سخط من الله وغضب. بعد كده يطلع يلاقي الملائكة بتهينه، باب السماء يتقفل، ينزل القبر يلاقي ملائكة العذاب محاصراه، يجي الملكين يحاسبوه، هيسيبوه ليهم ولا هينجوا منهم؟ الملكين ينتهرانه، ما يعرفش يرد، يقولوا له على الشك عشت عليه مت عليه تبعث. بعد كده يتعرض له الجنة ويتعرض له النار ويتقال له ان مقامك في النار اهو، والجنة دي راحت عليك واتحرمت منها. بعد كده يضيق عليه القبر والعياذ بالله. انتوا متخيلين يا اخوانا؟ انتوا متخيلين المنظر ده شكله ايه؟ انتوا متخيلين القصة ده؟ كل ده لسه ما بدأناش عذاب القبر. كل ده، لا، كل ده عذاب نفسي، كل ده عذاب مشاعر، كل ده اعلان نتيجة، كل ده. انما انتوا عارفين واحد نزل من بيته فراح يشوف نتيجة الثانوية العامة، فواحد قال له انت صدت، قال له ايه، وبعد كده اتقفل كده، وبعد كده كمل عمل وروح اشوف النتيجة. فبيبص لقى واحد صاحبه بيشاور له الميكروباص، يا فلان انت طلعت ساقط. فاتقفل تاني كده، وبعد كده يا عم ما كمل. فهو ماشي لقى تلاته اصحابه جايين، معلش يا حبيب قلبي ما تزعلش انت سند وسقطت ان شاء الله ربنا يعوض عليك بعد كده. فاتقفل اكتر، يدخل بقى ايه ناحية المدرسة يلاقي اصحابه بيبصوا له كده، ما تزعلش وخلاص وان شاء الله وكلنا لها والسجن للرجالة وخلاص انت سقطت. فيقوم يطلع النتيجة، رقم الجلوس بتاعه سقط، يبقى ايه، خلاص اتأكد. هي كده مراحل لحد ما بيوصل ان خلاص هيروح فين. فبتيجي الرفيق السوء، يدخل عليه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول من انت، من انت، فوجهك الوجه يأتي بالشر، هي ناقصك انت كمان، كل اللي فات ده وكمان انت داخل، انت مين، هو لسه مخلصش اللي عليا، انت مين؟ يقول له الا تعرفني، انت مش عارفني، انا عملك السيء، انا كل المصائب اللي انت عملتها في الصحيفة كلها متجمعه كده، وكل ما هتبص لها تفتكر كل اللي انت عملته طول عمرك، كل المصايب والكبائر اللي انت عملتها هي الملامح بتاعتي، كل ما هتشوفني هتفتكر كل اعمال الصحيفة بتاعتك، انا عملك السيء، ابشر بالذي كنت توعد، اللي ربنا كان بيقولك عليه لو انت عصيته هيتعمل فيك خلاص والعياذ بالله. ويعرض عليه الجنة والنار، وده الهول الثامن. يعني ايه؟ يعني ايه الرفيق الصالح الاول يا جماعة قبل عرض الجنة والنار؟ يعني لما حد معين، مش مهم بقى ذكر ولا انثى، واللي شاف له ده ذكر ولا انثى، كلمنا عن حد قريبه كان بياكل ربا قبل ما يموت، فبيقول لي شفته يعني اي المكان، يعني القصة ايه، يعني احكام ومواها احسن يعني. فبيقول لي انا شفت هذا الشخص او هذه اي المكان في الرؤية، وهو معاه واحد بعد ما مات، يعني وهو معاه واحد وشه يعني صعب قوي، شعره محروق، ملوش عينين، نقطتين بس كده، يعني المهم يعني منظر مرعب. المنظر انا لم اكن اتخيل ان ممكن رفيق السوء يبقى بالمنظر ده. يعني الواحد بيسمع، احنا بنسمع الكلام دلوقتي يا جماعه، انما احنا مش عارفين حقيقه الكلام ده ايه. الملائكه سود الوجوه، انما دول شكلهم ايه؟ يعني ما تقدرش تتخيل ملائكه بيض الوجوه، يعني شكلهم ايه؟ ما تعرفش. موضوع تاني بمقاييس تانية، احنا قاعدين نتكلم في غيبيات، مهما حاولنا نتخيل مش هنقدر نتخيل. وما ادراك ما يوم الدين، شيء فوق مستوى الادراك والتخيل والتصور، انما احنا بنحاول نوصل لليقين على قد ما نقدر. فقلت سبحان الله، يا ترى كل واحد مننا لو دخل عليك الرفيق بتاعك الوقت حالا وهيبقى شكله ايه؟ يعني انت الوقت تخيل لو انت مت الليلة، متخيل شكل الرفيق بتاعك ايه؟ هو تجسيد للصحيفة. يعني انت بكل حياتك بكل اللي انت لبستيه واللي انت قلتيه والغيبة والنميمة اللي هي من اهم اسباب عذاب القبر اللي بنتكلم عنه، ربنا يحفظنا، وبكل اللي انت اتفرجت عليه وبكل اللي انت سمعته واللي انت شتمتهم واللي انت اختبتيهم واللي انت كلت حقهم وكل المعاملات المادية الحرام اللي انت عملناها. انت متخيل بقى حياتك دي كلها لو دخل عليك الرفيق الوقت، كل واحد يتخيل كده، يا ترى رفيقك شكله ايه؟ يا ترى رفيق السوق بتاعك شكله ايه؟ يا ترى رفيق السوق اللي هيدخل عليك يبقى شكله ايه؟ قضية كبيرة يا اخوانا، انك انت تخيل اعمالك هو تكسيد للاعمال بتاعتك بالظبط. الهول الثامن عرض الجنة والنار. يعني ايه عرض الجنة والنار؟ يعني ما يتحط قدامك في وهد بركان قاعد يطلع حمم بركانية وجنبها منظر مثلا قصر على البحر، مثلا منظر مثلا قصر بجنة بخدم بأشجار فواكه بولائم يعني بأصوات أغاني جميلة، تخيل منظرين قدام عينك كده وبيتقالك أهو كسبت ده وخسرت ده أو كسبت ده وخسرت ده. أنت متخيل عرض الجنة والنار؟ كلمة صحيح البخاري فيراهما جميعا لما الاتنين يتحطوا قدام العينين كده ويتقالك أنت بعملك كسبت ده وخسرت ده، يبقى الموقف ده شكله ايه؟ نيجي للنقطة الاساسية بقى، نقطة عذاب القبر يا جماعة. نيجي للنقطة التاسعة والاساسية، نقطة عذاب القبر. يعني ايه عذاب القبر؟ عذاب القبر ده انواع، زي ما اتكلمنا كده عن عذاب النار وزي ما اتكلمنا كده عن نعيم الجنة وزي عذاب القبر ده انواع. اول نوع من انواع عذاب القبر عذاب الحريق والعياذ بالله، قبور مشتعل على اهلها. احد اخواني من الدعاء يعني كان بيقول لي خبط على بابه ثلاث اخوات في يوم واحد، فالثلاثة جايين فقالوا له معلش عندنا مشكلة وعايزينك تسمعنا فيها، فقالوا لهم في ايه؟ قالوا له احنا الثلاثة ابونا لسه ميت، نمنا الليلة احنا الثلاثة كل واحد فينا حلم ان ابوه قبره مولع عليه نار، ان قبر ابونا مولع، احنا الثلاثة شفناه في نفس الوقت. فجايين بيسألوه طب يعني هو ده رؤية ولا مش رؤية، ولو الموضوع كده نعمل ايه او يعني نقدر نعمل ايه لابونا؟ يبقى قضيتك يا جماعة في قبور مشتعلة. طب حد يقدر يعد معايا؟ اول قبر مشتعل قبر مين؟ قبر الزاني اللي زنى واللي زنت والعياذ بالله ولم يتوبوا الى الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فاذا برجال ونساء في شيء ايه مثل التنور زي الفرن كده، بيقول حاجة شبه الفرن ورجالة وستات جواه وهم عراه ولهم لغط واصوات قاعدين يصرخوا ويصوتوا جوه الفرن ده، فيأتيهم لهب من اسفلهم، طوب النار جاي هبة من تحت، فاذا هبت النار ضوضوا يطلع منهم ضوضاء ويطلع منهم صراخ ويهبوا لاعلى الفرن ده يحاولوا يهربوا من هذه النار، عذاب الى يوم القيامة. فقلت سبحان الله من هؤلاء؟ فاخر الحديث قالوا هم الزنا والزواني، الزنا والزواني. طيب في سبب تاني لايقاد القبر نار والعياذ بالله في عذاب القبر؟ لا ما تقوليش الذي يمشي بالناس من هنا، في حاجة يا جماعة انا مش بقولك لاسباب عذاب القبر، انا بقولك لاسباب ايه؟ اشتعال القبر نار. ده عذاب القبر ده لسه قصة تانية، ده عذاب القبر ده انواع يا اخواني. احنا معانا حديث صحيح البخاري هو من يعني من حديث الطوال في صحيح البخاري كله عن عذاب القبر والاصناف العجيبة فيه. انا بتكلم دلوقتي عن نوع واحد بس، نوع الحريق في القبور والعياذ بالله. النوع التاني ها؟ ان عبدا من عباد الله حكم عليه في قبره، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، حكم عليه في قبره بمائة جلدة، فما زال يسأل ويتوسل حتى خففت الى جلدة واحدة، فلما ضربها اشتعل عليه قبره نارا. فلما رفع عنه لما النار راحت بقى فقال بما هذا؟ انا اتعذبت بايه؟ فقيل انك صليت مرة بغير وضوء ومررت على مظلوم فلم تنصر. انك صليت مرة بغير وضوء ومررت على مظلوم فلم تنصر، يبقى صلى كم مرة من غير وضوء؟ مرة. ومر على كم مظلوم فما نصروش؟ مرة. طيب ايه الاسباب كمان؟ خادم النبي عليه الصلاة والسلام اللي استشهد في اللي اتقتل في غزوة خيبر، فالصحابة قالوا هنيئا له الشهادة، فقال النبي كلا ان الشملة التي غلها حتة القماشة اللي سرقها من الغنايم لتلتهب عليه في قبره نارا. يبقى ادي ثلاث اسباب، رابع سبب من اسباب النار في القبور، ها هي مشهورة جدا، النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون ايه اشد العذاب. يبقى اذا في قبور مشتعلة يا جماعة, في قبور مشتعلة, في قبور مشتعلة, في قبور ملتهبة, في قبور ملتهبة بثبتت بالقرآن وثبتت بالسنة. ربنا يحفظنا وربنا يجيرنا يا رب. يبقى يعني طب اللي عايزين الناس ما تتكلمش في عذاب القبر, الناس اللي بتنكر عذاب القبر, طب بتنكر عذاب القبر ليه؟ طب بينكروا ليه؟ طب ما في عذاب النهار, طب هو حتى لو قلنا ما في عذاب قبر, طب ما في عذاب يوم القيامة, طب ما في عذاب النهار. عايزين نقول يا اخوانا لان تذكر الدار الاخرة بيقشعر له القلوب, تذكر الدار الاخرة بيقود القلوب الى التوبة الى الله سبحانه وتعالى. ونستكمل بعد اذن العشاء ان شاء الله. بنذكر اخواتنا بموضوع الضبطية القضائية, وبنذكر اخواتنا بموضوع لجنة النظام, ربنا يسددهم ويبارك فيهم يا رب. يعني نعيذ اخواتنا بالله ان هم يعني ايه يكون في واحدة سبب ان هي تشوش على اخواتها وهما بيحاولوا يصلوا او يذكروا ربنا او يستمعوا الى ذكر الله سبحانه وتعالى. عذاب القبر يا اخواني, عذاب القبر. يبقى اذا في قبور مشتعلة. طب في انواع تانية من العذاب؟ في انواع تانية. شوف حديث صحيح البخاري بقى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه اتاني الليلة اتيان فقال لي انطلق انطلق يلا بسرعة, هم شوية اذن لك في ان ترى ما يحدث في القبور, تعال بسرعة. فاتيت برجل مضطجع, واحد نايم كده على جنبه, واذا باخر معه حجر فيهوي به على رأسه فيسلغ رأسه, يعني يخلي رأسه دي عاملة زي العجينة كده, فيتدهده الحجر ها او فيتهدهده الحجر ها هنا الحجر يطلع يجري كده, فالملك يوم راح جاب الحجر يرجع يكون الرجل ده رأسه بقت سليمة فيهوي بها مرة اخرى. تخيلوا واحد بيتعذب كده اليوم القيامة, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. بس كمل بس بسرعة وهنقول لك بعدين, مفيش وقت للتفسير دلوقتي, هو وقت محدود اللي اذن فيه في اطلاع الغيب على القبور. فاتيت فاذا برجل مستلق على قفاه, واحد نام على ظهره كده, واخر معه كلوب من حديد, واحد معه زي المقص كده, فيأتي الى وجهه فيشرشر فمه الى قفاه ومنخره الى قفاه وعينه الى قفاه, يقعد يقطع في وشه من ناحية ثم يلتفت الى الناحية الاخرى فيفعل بها مثل ما فعل بالاولى فلا يعود الى الاولى حتى يكون وجهه قد التأم. يعني قاعد يبدل عن ناحيتين, عم يقطع واحدة تانية تروق يجي للتانية ويرجع. فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. فانطلقت فاذا برجال ونساء عراه في مثل التنور زي الفرن كده وفيه لغط واصوات فيأتيهم لهب من اسفلهم, يوم النار هبة من تحت, فاذا هبت النار ضوضوا يقعدوا يصرخوا. فقلت سبحان الله من هؤلاء؟ فقيل لي انطلق انطلق بسرعة, خلاص الوقت هيخلص بسرعة وهنفسر لك بعد ما الوقت اللي اذن لنا فيه يخلص, انطلق انطلق. فانطلقت فاذا برجل يسبح في نهر لون الدم, نهر احمر كأنه بيسبح في دم, ورجل قائم على شاطئ النهر ومعه حجارة كثيرة, مع حجارة كمية كبيرة من الحجارة, وذلك الذي يسبح يأتي الى الذي على الشاطئ فيفتح فاه يفتح بقه كده فيلقمه حجرا في فمه فيذهب بعيدا فيسبح ما شاء الله له ان يسبح ثم يعود فيفتح فمه فيلقمه حجرا في فمه, ده نوع من انواع العذاب. فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقيل لي انطلق انطلق. في نهاية الحديث يا جماعة طلع مين دول؟ الاولاني اللي بيدشدش دماغ واحد ده قال هذا الرجل يأخذ القرآن فيرفضه, يتقال له القرآن اقرأ القرآن احفظ القرآن افهم القرآن, مش عايز مش فاضل القرآن بشريع القرآن اللي احنا جايبينها لكم النهاردة للرجال وللنساء. هذا الرجل يأخذ القرآن فيرفضه, ما عنديش وقت, وينام عن الصلاة المكتوبة, مش ما بيصليش بينام عن الصلاة, يعني يصلي الصلاة مثلا بعد الفرض اللي بعد, ينام مثلا الفجر ولما يصحى 9 الصبح يبقى يصلي الصبح, وينام عن الصلاة المكتوبة, راسه تقلت عن العبادة وعن القرآن والعياذ بالله فهي اللي تعذب في القبر. طب والتاني اللي بيشرشر اللي وشه قاعد يتقطع ده من بقه القفاو, فقال ذلك الرجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة فتبلغ الافاق. دول مين يا جماعة؟ توك شو دول مين يا جماعة؟ مروجي الاشاعات اللي يطلع الكذبة المجتمع كله يصدقها على واحد، اللي يفتري على حد يطلع كذبة او افتراء المجتمع كله يصدقه. يعني ده ممكن يبقى صحفي، ده ممكن يبقى مقدم برنامج، ده ممكن يبقى حد مشهور في اي مجال اعلامي، مجال في غاية الخطورة. ده واحد طلع، واحدة طلعت اشاعة على واحدة والناس كلها صدقتها، واحد طلع اشاعة على مراته، واحدة واحد طلع اشاعة على واحد صاحبه والدنيا كلها صدقتها. فهذا من اسباب عذاب القبور، الاشاعات، الاشاعات اللي انتشرت ولا دولة. طب والتلتين دول مين؟ اللي في الفرن دول الزناه والزواني، اما هؤلاء فهم الزناه والزواني اللي زانوا والعياذ بالله. طب مين الراجل اللي بيسبح في نهر دم والتاني ماسك له حجاره قاعد يرميها في بقه وبيسبح ليه ويروح بعيد ويرجع تاني، ومين ده؟ فقالوا ذلك اكل الربا. اكل الربا. طب وبيعمل ايه؟ هو اكل الربا ده هيموت من الجوع في القبر بتاعه، فيروح يسبح مفيش اي طعام، فيضطر انه يرجع للملك اي حاجة، يقوم رميله طوبة في بقه، يرميله حجر في بقه فالحجر يلقمه، وبعد كده يروح يسبح يدور على اي طعام، هيموت، مفيش اكل غير حجارة، مفيش طعام غير حجارة، يقوم يرجع تاني مضطر وبعد كده يلقمه حجر، يعني يتوسل اليه اكلني حاجة، هيموت من الجوع، بيعذب بعذاب الجوع الى يوم القيامة. فالملك كل ما الراجل يجي يتوسل ليه يقوم رميله حجر، يقوم راجع تاني مدور على اي طعام، هيموت من الجوع، يرجع تاني يتوسل لعل الملك يرحمه، يقوم رميله حجر، وهكذا الى يوم القيامة. فهذا من انواع عذاب القبور يا اخواني في الله. عذاب القبور ده درجات يا جماعة، يعني اول درجة فيه ان يبشر العبد بالنار ثم ينام الى يوم القيامة. هما دول اللي بيقولوا يوم القيامة ايه بقى؟ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، لانه كان نايم بشر بالنار ونام، عارفين انهم لو صحوا هيصحوا على جهنم، فاول ما بيصحوا بيقولوا يا ويلنا يا ويلنا، ده احنا صحينا بجد والعياذ بالله. الدرجة التانية من درجات عذاب القبر ان يفتح له باب الى النار فيأتيه من حرها وسمومها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويضيق عليه قبره ويلزمه رفيق السوء. طب الدرجة التالتة من درجات عذاب القبر ان يلتهب عليه قبره نارا، ان قبره يبقى تابوت من جمر عليه. طب الدرجة الرابعة من درجات عذاب القبر، ها حد يقدر يقولها؟ ان يعذب في النار نفسها، ان يلحق بجهنم. قال تعالى فالذين كفروا ايه؟ قطعت لهم ثياب من نار، وهو بيقع، في المعركة في غزوة بدر، قطعت لهم ثياب من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. ده بيتعذبوا في جهنم، مش بيتعذبوا في قبر، ده بيتعذبوا في جهنم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ده بيتعرضوا على جهنم. لما ربنا يقول فنزل من حميم وتصليه جحيم، ده بيتعذبوا في جهنم. فهذه اعلى درجات عذاب القبر والعياذ بالله. قلنا يا جماعه ان عذاب القبر، قلنا ان يعني الادله الشرعيه عليه كثيره جدا جدا جدا. سوره الرحمن يعرف المجرمون ايه؟ يعني ايه السيما؟ الوسم والكوي بالنار، يطلعوا من تحت التراب متعلمين بمكان وبيعذبوا بيه تحت الارض، معروف عذابهم ايه ومعروف ذنبهم ايه. حد يعرف دليل تاني على عذاب القبر؟ ها ماشي، حد يعرف عن دليل تالت على عذاب القبر؟ ها دليل على عذاب القبر؟ ما قال لك الهاكم التكفر حتى ايه زرتم، قال لك زرتم دي بقى معناه ان في احداث في القبر، ان القبر ده مش موت، مش واحد ميت وهيصحى يوم القيامة، ده معناه ان القبر ده فيه ايه؟ ده معناه ان القبر فيه احداث. يومئذ يصدر الناس اشتاتا، قال لك يصدر في اللغة لا تأتي الا لمن ورد شيئا، فيصدر عن بعدما ورد، يعني في كاس بيشرب منها تحت التراب، معنى انه يصدر انه كان وارد حاجة تحت الارض. ها ادلة تانية، ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. الادلة الرابعة فان له معيشة ضنكة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال انها ايه؟ حياة الايه؟ حياة القبور. طب من السنة، ها قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا الا تدفنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر، وكمان لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم ايه؟ كثيرا. يبقى اذا ادلة عذاب القبر الشرعية والعقلية كثيرة جدا يا اخواني. زي ما قلت لك ممكن يكون اخوك نايم جنبك وبيحلم برؤية كئيبة جدا ويصحى يقول الحمد لله ان انا صحيت وانت ما انتش حاسس بحاجه، وانت قاعد بتذاكر جنبه ما انت شايف ان هو في حاجة. يا اخوانا ما نقيسش الموضوع بنظرنا القاصر، نقيس الموضوع حدش فينا حوالينا الف حاجة ما حدش شايفها وشايفين اثارها وبنلمس كلنا اثارها وعلميا العلم بيثبت انها موجودة ومحدش شايفها. يبقى مش كل حاجة عينك تقدر تشوفها ومش كل حاجة ودنك تقدر تسمعها، وهذه مقاييس اخرى. الهول العاشر بقى اللي هو هول التعفن، انا اثرت ان انا بدل ما اشرحه لكم اجيب لكم كلام يعني الورق في يعني بتاع كل الطب، اثرت ان انا اجيب لكم كلام يعني بالانجليزي وانا ابدا ايه يعني انا مش هعمل اي حاجه دلوقتي يا جماعه غير ان انا اترجم لكم الكلام قدام عيني. يعني انا مش هجيب اي حاجه، هجيب الكلام الصور اهي قدامكم واترجم لكم الكلام قدام عيني. اهو كاتب اهو 2 days after this، يومين، 1 week after this، 2 weeks after this، الكلام اهو جايبين العلماء جايبين بعد يومين بيحصل ايه، بعد اسبوع من الموت، بعد اسبوعين اهو، بعد يومين من الموت. تعالوا كده اما نشوف يعني النقطه دي، بعد يومين من الموت يبدا التعفن في البطن ويبدا يبدا العفن يمسك في الحاجه اللي انت عشت عمرك عشانها. الواحد اهمل الروح ومسك في هم بطنه وشهوه بطنه. طب بعد كده طبعا ما بقراش الكلام كله يعني لان الكلام كده هيبقى طويل يعني. طيب اسبوع بعد الموت بيقول لك الجسم كله بيتحول الى عفن اخضر، الجسم داير ما يدور ايدين ورجلين ووش وعينين وبطن وظهر ورجلين، كله بيبقى كتله من العفن الاخضر، الجلد بيعفن، جلد الانسان بيعفن. بيقول لك الوش بيتنفخ وبيبقى لون اسود، ولون الوش بيسود وبيتنفخ، العين بتجحظ وبتطلع لبره، اللسان بيطلع لقدام لان غازات التعفن بتاعت الجسد بتقوم مطلعاه لقدام، فيبقى منظر الانسان مرعب طبعا. الرغاوي بتنزل من الفم والانف، رغاوي ذات رائحه يعني رائحه كريهه بتنزل من فم الانسان وانفه، كل ده لسه بعد اسبوع واحد. ايه كمان؟ يحدث غازات التعفن في البطن والاعضاء التناسليه، يعني تتجمع غازات التعفن في النقطتين دول بالذات، غازات التعفن يتجمعوا في النقطتين دول بالذات، يتجمعوا في البطن والاعضاء التناسليه، البطن والفرج، الحاجتين اللي الانسان عاش عشانهم هم دول اللي يتجمع فيهم غازات التعفن في البداية ويبدأوا ينتفخهم بشكل غازات التعفن. سبحان الله دول اكتر حاجات بينالها التعفن من البداية خالص. بيقولك طب بعد اسبوعين بقى، بعد اسبوعين شوف بقى الضحكة الجميلة والسكسوكة والدوجلاس ورسم الحواجب والضحكات السينمائية والفيمتو سمايل وكل القصص دي بقى وعمل الضوافر يقولك الجلد بيقشر، جلد الانسان بيبدا يقشر من جسمه، الضوافر بتقع، الشعر بيقع والحواجب والشنب والدقن والرموش وكل ده، الاسنان بتقع، ذبابة الموت بيبدا البيض بتاع ذبابة الموت يفقس والعذاره بتاعتها تبدا تملى الجسم، لسه ما بقتش دود بحيث انه ينهش الجسم. يبدا نقلب الصفحه يقول لك 6 شهور، طبعا انا بجيب نقاط عناصر مختصره مش كله، 6 months after this 6 شهور بعد الموت، بيقول لك كل الجسد تآكل وانتهى تماما، لم يعد هناك اي اثر لاي عضو من اعضاء الجسد، لم يعد هناك موجود الا الهيكل العظمي بس. 6 شهور ما عادش فيك الا هيكل عظمي، 6 شهور ما عادش فيك الا هيكل عظمي بس. 1 year after this سنة بعد الموت بيقول لك عظم مفكك، شوية عظم يجي الدفان يدفن الجثة اللي بعدها، يقوم متأخر شوية العظم ده مكومه على جنب كده ودفن الجثة اللي بعدها، شوية عظم مفكك من بعضه بعد سنة واحدة من الموت. ايه ده، هو جسم الانسان يعني ضعيف للدرجة دي؟ شوية شهور انتهى وخلص. 25 سنة بعد الموت يقول لك the bone is totally destroyed، دمر تماما، عظام الانسان دمرت تماما، صار شوية بودرة، البني ادم بقى شوية بودرة، لم يعد فيه الا عجز الذنب اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه، اللي هو الانسان بيبعث في مرة اخرى، اللي هي نقطة كده في نهاية العمود الفقري كده، اللي هي الوقت في امريكا بيعملوا، عارفين تكنولوجيا الستيم سيلز في امريكا، اللي يقول لك هنزرع له كبد جديد، هنزرع له، تسمعنا التقنية دلوقتي، نزرع له كلى، مش نجيب كلى من متبرع، هو من جسمه نعمل له كلى. دي تقنية في امريكا دلوقتي جديدة، نعمل له كبد من جسمه نفسه، نعمل له رئة من جسمه نفسه. ده ايه ده؟ ده بيخدم من الحتة اللي النبي قال عليها اللي عجز الذنب دي، فيها الخلايا اللي ممكن تنشئ جسم مرة اخرى. سبحان الله، معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، اسمها ستيم سيل تكنولوجي في امريكا. ديسترويد، كل حاجة انتهت، وبقى شوية بودرة، وكل سنة وحضرتك طيب، وكل عام وانتم بخير. واصبح ذلك الجسد الذي عاش الانسان من اجل امتاع شهواته ورغباته حاجة منتهية، الا يبقى الا الروح. قضية، قعدنا 4 مرات يا جماعة مع زيارة القبور، قعدنا النهاردة الا فزوروها رقم 4، قعدنا 4 مرات. ما كنتش مرتب لهذا الامر، ولكن كل ما الواحد بيدخل بيلاقي الموضوع فيه تفاصيل، وانا مش عايز اقفل الموضوع من غير ما نبقى عشناه. اول عن زيارة القبور طورتها، تاني مرتين التانية والتالتة اتكلمنا عن نعيم القبور وروعة نعيم، اتكلمنا عن اهوال القبور العشرة. يلا قولوا لي بسرعة، اول هول ايه؟ ها سريعا، يلا رحلة الروح، ماشي. والحاجة التانية حساب الملكين، جميل. والحاجة التالتة، حاجة التالتة انا عايز الناس اللي ورا تقول، والحاجة التالتة ضمة القبر، والحاجة الرابعة ظلمة القبر، والحاجة الخامسة، يلا رجالة الناس اللي ورا في الاخر ده، احنا مش عايزين اللي قدام بس هو اللي يتكلم، والحاجة الخامسة الحياة البرزخية، والحاجة السادسة وحدة القبر، الحاجة السابعة ها الركن اللي على اليمين ده اهو شيخ محمد، ها الركن اللي على اليمين دكتور محمد، ها الحاجة السابعة رفيق السوء، الحاجة الثامنة عرض الجنة والنار الاول يراهما جميعا، الحاجة التاسعة عذاب القبر والعياذ بالله بانواعه، كانش في وقت نتكلم النهارده يا جماعه، والحاجه العاشره التعفن والعياذ بالله. دي الاهوال العشره للقبور، كل واحد مننا يشوف هيعمل ايه فيها يا جماعه. اسباب عذاب القبر معروفه، قلنا الزنا، وقلنا الربا، وقلنا التثاقل على الصلاه، وقلنا هجر القران ياخذ القران فيرفضه، وقلنا الغيبه، وقلنا النميمه. طب ايه الحاجات اللي بتنجيه؟ وقلنا انك تمر على مظلوم فلم تنصر، خذلان المظلوم، وقلنا الاستهانه بالوضوء، ها، وقلنا عدم الاستنزاه من البول، التهاون في امور الطهاره وامور الصلاه، ها. طب الحاجات اللي بتنجيك من عذاب القبر ايه؟ حتى لو عليك ذنوب، قلنا في نعيم القبر، فتقول الصلاه ما قبل مدخل، ويقول الصيام ما قبل مدخل، يبقى العبادات. يعني رمضان اللي جاي ده، اللي رجب هيبدا يوم الثلاث ده، واحد رجب باذن الله، كل عام وانتم بخير. فاكرين السنه اللي فاتت لما كنا بنتكلم ورجب داخل وبنقول يلا نستعد لرمضان؟ الايام بتعدي يا جماعه، والاعمار بتعدي، وكل حاجه بتنقضي. الوقت خلاص، احنا داخلين على رمضان اهو، والعبادات من اعظم اسباب النجاح من عذاب القبر، زيها زي الشهاده في سبيل الله تنجي من عذاب القبر. يبقى انت دلوقتي ايه اللي يمنعك انك تجتهد في العبادة عشان الصلاة تيجي في قبرك وتقول ما قبل مدخل، عشان الصيام يجي في قبرك ويقول ما قبل مدخل؟ هتصوم كم يوم الشهرين الجايين دول رجب وشعبان؟ عشان الزكاة وفعل الخيرات تيجي وتقول ما قبل مدخل؟ كل الحصانة التعبدية دي انت بتسعى ليها قد ايه، وانت بتعمل ليها ايه؟ عشان كده ركزوا معايا بقى يا اخواني، ركزوا معايا في التوصيات النهائية دهيت. التوصية الاولى بالنسبة لحفظ القرآن، وهذا الكلام للرجال والنساء، بالنسبة للرجال اخوانكم في المحطات السبعة لحفظ القرآن، يعني اخونا اهو، يعني اخواننا في المحطات السبعة موجودين، والترابيزة موجودة ورا، اول ما هتخلصوا الدرس هتلاقي فريق المحطات السبعة موجود. اول حاجة الشيخ ايهاب عيد، هو له ورشة من الورش موجودة اصلا، ولكن هو يعني ممكن بقاله فترة ما عادش الورشة بتاعته، النهاردة هيقعد الورشة بتاعته، وهو من محفظ المحطات السبعة. اللي عايز يتعرف على المحطات السبعة ويشترك فيها ممكن يقعد معاه. خلاص اخوانا عارفين الشيخ ايهاب، الشيخ ايهاب عيد يعني، يعني ان شاء الله باذن الله الورشة بتاعته يعني مكان مميز، وهتعرفوها على طول باذن الله. الترابيزه ورا بتاعت المحطات السبعه، اللي عايز يشترك في احد المشاريع التاليه: مشروع حفظ 1000 آية في شهر واحد، الشهر ده حفظ 1000 آية اللي هو الجزء 29 و30 تخيلوا تحفظ 1000 آية يعني تقف تصلي بهم في ليلة مرة فتكتب عند الله من المقنطرين اللي بتاخد ثوابك بالقنطار من الله. يبقى ده مشروع اهو. مشروع التاني مشروع المحطات السبعة نفسه اللي عايز يشترك في خطة حفظ القرآن بالتدريج. يبقى ده المشروع الاساسي. المشروع الثالث مشروع صحح تلاوتك باش مهندس علي زيادة بقى والفريق اللي معاه. مشروع صحح تلاوتك اللي فضلوا مني تلال اقبال عليه عالي جدا. ولازلنا نعلن ان برضو اللي عايز يجي يعني ربنا يعني الطريق يسعى الجميع باذن الله سبحانه وتعالى. مشروع صحح تلاوتك اللي عايز يتعلم قراية من غير ما يحفظ. المشروع اللي بعد كده مشروع منهج الازهر الشريف. طلبة اصول الدين طلبة كليات الازهر الشرعية اللي عندهم حفظ مناهج قرآنية معينة في كل سنة. عملنا اوبشن جديد مشروع جديد مشروع حفظ منهج الازهر الشريف مجانا طبعا للي عايز في اي مرحلة من مراحل التعليم الازهري عايز المحفظين في المحطات السبعة يحفظوا منهجه هو يعني ما يلتزموش معاه بالمنهج بتاع المحطات السبع يحفظوه منهجه هو يجي وان شاء الله باذن الله هيحفظوه منهجه هو. في بقى يعني عرض كومبو ماجنوم بقى يعني اللي هو بيسموه ايه بيسموه المشويات لما بتحط جنب بعضها دي بيسموها ايه انتوا مش عارفين لا مش ربع مشكل لا ربع مشكل مين يا عم مشويات لما بتتحط بيبقى اسمها ايه ماكس جريل. ايوه جزاك الله خيرا استاذ ياسر جبه ماكس جريل. في عرض الماكس جريل اللي بقى اللي عايز يجي يشترك في صحح تلاوتك وفي نفس الوقت في مشروع حفظ الالف ايه يبقى جه حفظ وصحح تلاوته فده كومبو ماجنم ماكس جريل حاجه يعني ما حصلتش بعد كده. اللي مش هيشترك بعد كده هو حر بقى. الشيخ ايهاب عيد ربنا يحفظه ان شاء الله باذن الله هيعمل ورشه لتحفيظ المحطات السبعه الوقت يا جماعه ان شاء الله للي عايز برضو يشترك او يتعرف على اي حاجة منه. بالنسبة للنساء برضو اخواتنا الموجودين في دار القرآن هنا في الجمعية طول الاسبوع من اول طول الاسبوع من اول السبت للخميس ربنا يبارك فيهم ويحفظهم يا رب. هذا الفريق المبارك من المحفظات هيعمل برضو من اول هذا الاسبوع مشروع حفظ الالف آية للنساء 29 و30 مع مشروع المحطات السبعة اللي هو ماشي عليه مع ان شاء الله برضو صحح تلاوتك اللي عايزة تيجي ما تحفظش بس صحح تلاوتها ربنا يعينهم باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى مشاريع التحفيظ انا يعني بقول للاخوات اللي داخلين في الورش واللي مش داخلين في الورش ما تضيعوش الفرصة دي عليكم فرصة حفظ. يا عم احفظ لك جزئين قبل رمضان ادخل قرآن حفظ لك سورتين ثلاثة كده حفظ لك جزئين ثلاثة يعني ربنا يبارك فيهم. طبعا اخواتنا تحت درس النساء سكتين ويوجد التزام كامل مش عارف بقى عشان الكلام اللي احنا قلناه ولا عشان كارت الشحن اللي ب 25 جنيه هو عموما يعني ان شاء الله باذن الله لجنة النظام يعني تحدد التلاتة الفائزات كارت شحن ب 25 وكارتين شحن ب 10 جنيه مش احنا اتفقنا على كده كارت شحن ب 25 وكارتين شحن ب 10 جنيه ان شاء الله باذن الله. ولو كان لجنة النظام ما اشترتش كروت الشحن لحد دلوقتي تاخد اسماء الاخوات عما يجيب ايه كروت الشحن ياخدوها انما المفروض ان كروت الشحن هتبقى معاهم باذن الله ربنا يبارك فيهم وبفضل الله كده ايه يعني فتح مبين. يبقى اذا دي قضية النساء وقضية الورش النسائية. بالنسبة للورش الرجالية يا جماعة بقول لكم يوم الثلاث الجاي واحد رجب اخوانا يعني خلاص كل سنة طيبين يعني خلاص يا جماعة 60 يوم على رمضان يعني هنغمض عيننا ونفتح ونلاقي رمضان دخل ان شاء الله باذن الله. سلسلة شعبان في قناة في الفضائيات يعني هيبقى اسمها رمضان ليس عصا سحرية والمفروض كنت النهاردة هنوزع عليكم ورقة رمضان ليس عصا سحرية ولكن حصل شوية تعطيل في الطباعة ان شاء الله نوزعها عليكم المرة الجاية ورقة عن رجب وشعبان باذن الله سبحانه وتعالى. ولو نزلت بدري هننزلها على النت برضو باذن الله سبحانه وتعالى. فيعني خدوا بالكم يا اخوانا عشان كده مسألة الارتباط بالورش وتوصيات الورش الورقة ديت جدول عبادة شهري عاملين ورش الدكتور احمد سعد الشيخ محمود يوسف والشيخ محمد عبد المجيد ربنا يحفظهم. يعني اظن انها ورقة دكتور محمد ثروت اساسا يعني متهيألي يعني والله اعلم انا شامم ريحتها كده يعني. فالورقة دي عاملينها جدول محاسبة ليهم عشان يبدأوا يعملوا ايه يعملوا بينهم وبين بعضهم تشجيع فيعني وان شاء الله باذن الله يعملوا توصية مع بعض الاسبوع ده. انا الورشة اللي انا هنزل واقعد فيها الاسبوع ده انا ناوي ان شاء الله باذن الله غالبا يعني ان انا اعمل فيها رحلة تدبر من العصر للمغرب في يوم من الايام كل بقى مربي من المربين اللي ماسكين ورشة من الورش يحدد عمل في وسط الاسبوع، لان احنا خلاص داخلين على رمضان، فالمفروض ان الكل يبدأ ينشط في الاعمال التربوية سواء على مستوى ورش الرجال او ورش النساء او الورش بتاعة النت. اردت ان انا بس اعلن عنها من اجل ان يعني ايه تشجيع جميع الورش والتشجيع على هذا الامر باذن الله سبحانه وتعالى. يعني كده انتهت السلسلة جماعة، كده انتهت السلسلة. عايزين عمرة للذي ينهي حفظ المحطات السبعة يا شيخنا، في عمرة للذي ينهي حفظ المحطات السبعة. العمرة دي مين اللي عاملها؟ اللي اتكلم الوقت يرفع ايده. انا عايز راجل يرفع ايده كده يورينا مين بقى من ضامن هذه العمرة. ده على مسؤوليتكم. خلاص اخواننا، الشيخ صلاح بيقول لكم هو في عمرة ان شاء الله. دكتور محمد جلال انا مش شايفه الوقت يعني، ولكن يعني بيقول لك فيه عمرة للذي ينهي حفظ المحطات السبعة، فده كلام جميل جدا ان شاء الله باذن الله. الوقت ان شاء الله باذن الله اخواني انتهت السلسلة خلاص، يعني كده خلاص. طبعا حاجة تزعل جدا ان بعد شهر كامل بنتكلم عن سلسلة ألا فزوروها ضمن السلسلة الكبيرة اللي هي رحلة الى دار الخلود اللي هي سلسلة الدار الاخرة، حاجة مؤسفة يا جماعة ان يبقى لسه فينا ناس ما زارتش القبور، وان فينا ناس ما هيش ناوية انها تثبت زيارة المقابر. كنت لسه بتكلم مع زوجتي يعني ان احنا عايزين نطلع رحلة للمقابر. خد مراتك يا عم واطلع، خدي اخوكي واطلعي، يعني ده بالنسبة للإنسان. خد صاحبك يا أخي واطلع، روحوا تدبروا في المقابر يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيزورها كل كام يوم، يعني المفروض ان انتوا تدمنوا زيارة المقابر من اجل الاستيقاظ. المرة الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى هننتقل الى المرحلة اللي بعد كده في الدار الاخرة، وهي هندخل بقى في يوم القيامة. والمرة الاولانية هنقف وقفة ان شاء الله بإذن الله بتاعت يوم القيامة، هنقف اول وقفة لينا مع تصور شامل ليوم القيامة، هيبقى بحث ان شاء الله بإذن الله. ان شاء الله بإذن الله يعني ايه هيبقى بحث مهم جدا، لان هنبدأ نبص على يوم القيامة نظرة شاملة. ايه المراحل بتاعته؟ ايه البداية بتاعته؟ ايه النهاية بتاعته؟ الكلام اللي احنا بنقعد نسمعه ايه الفرق اللي بينه وبين بعضه؟ هيبقى درس مهم جدا باذن الله سبحانه وتعالى. واللي هيستوعب الدرس اللي جاي ده باذن الله ان شاء الله باذن الله هيبقى يعني معاملته مع يوم القيامة ان شاء الله هتفرق كتير. وده الدرس اللي احنا هنقعد نشرح فيه بقى لحد رمضان في مراحل يوم القيامة باذن الله. ربنا يسددكم يا اخواني، وربنا يبارك فيكم، وربنا يحفظكم. والمرة القادمة إن شاء الله مع يوم القيامة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.